يقول إذا وقع بصري فجأة على امرأة متحجبة وقد خرج بعض شعرها وهي لا تدري هل أخبرها أم أتركها. أخبرها من غير نظر إليها، يعني اصرف بصرك عنها وقول يا أمة الله شعرك خارج، غطي شعرك، فقد يكون خرج منها غفلة. يقول ما كفارة اليمين الغموس؟ هذه ما فيه كفارة والعياذ بالله، لأن الذنب فيها عظيم، فالكفارة ما تحمل أن ترفعه، فليس فيها سوى التوبة. يقول كيف يتخلص الإنسان من الكذب؟ أولا بالدعاء، الشخص يقول اللهم اجعلني من عبادك الصادقين، ثم يراقب ربه في أحواله وتصرفاته، ثم اعلم أن البشر من كذب كذبة أو كذبتين يعلمون كذبه، فتنبذ في المجتمع، ولم تنبذ في المجتمع إلا لأنك فعلت سيئة، فمن فعل سيئة يبغض بإذن الله. لذلك يجب على الشخص أن يكون دائما صادق، دائما يكون خلقه هو الصدق. نعم. لذلك شيخ الإسلام في الوصية قال كما تعرفون ثم رسله صادقون مصدقون، فمن خص صفاتهم الصدق. يقول ما وجه ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد؟ مثل ما أخبرناكم من باب تعظيمك لله أن ترضى بمن حلف بالله، ومن لم يرضى بمن حلف بالله هذا فيه هضم الجناب الربوبية في قلبك، فمن تعظيم الربوبية في قلبك أن تصدق من حلف بالله، ومن لم يصدق فقد نافى كمال التوحيد الواجب. نعم. ها؟ إذا كان الحلف معروف بالكذب. إذا كان الحلف معروف بالكذب. إيش؟ إذا كان الحلف معروف بالكذب. إيوه. الحلف معروف بالكذب تصدق. الأخ يقول كما كان الشخص نعرف أنه يكذب ويحلف بالكذب نصدقه، نقول آمنا بالله، حتى لو يكذب باستمرار نصدقه ونقوم دام نحلف نقول آمنا بالله. والله عز وجل نهانا أن نصدق، نهانا أن نطيع الكذابين، قال سبحانه فلا تطع المكذبين، فالذي يكذب ابتعد عنه وتجنبه. نعم. أيوة، حتى لو حلف بذاته من نفسه نصدقه، من حلف بالله فليرضى. نعم. يقول عاهدت الوالدة أو عاهدت الوالدة تصوم شهرا لله وما استطعت فهل تكفر، وإذا صامت فهل تصوم متفرقة؟ ما أدري إيش اللفظ اللي عاهدته، يعتمد على اللفظ. إذا كان مثلا قالت نذرت فتقوم، إذا قالت والله ولا تستطيع تكفر، ما أدري إيش اللفظ، هذا لفظ عام. يقول ما ضبط التورية؟ لأن الكثير يتساهل بها ويحلف بالله. التورية هي كذب، التورية كذب، ضرب من ضروب الكذب. فإذا قيل ما الدليل على الكذب على أنها كذب؟ في صحيح البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام لم يكذب إبراهيم سوى ثلاث كذبات، شوف لم يكذب سماه كذبة، وإن كانت تورية مثل قال إني سقيم، قال بل فعله كبيرهم هذا، وقال عن زوجتي هذه أختي، في هذه أختي، فإنها كذب. لذلك يوم القيامة يحيل من أتى إليه إلى غيره، يقول اذهبوا إلى موسى فإن قد كذب ثلاث كذبات عليه السلام. يقول لما عيسى قابل رجل يسرق فحلف الرجل أنه لم يسرق، فقيس والله صدقتك وكذبت عيني، كيف ذلك؟ صدق، آمن بالله وصدق، ما عاقب، حلف دام حلف بالله باب تعظيم لله صدقه. يقول دائما أحلف بدون قصد فما الحكم؟ مثل ما أخبرناكم، الله يقول واحفظوا أيمانكم، حتى لو كنتم صادقين احفظوها، حتى لو كنتم صادقين، فالإنسان يحفظ يمينه من باب تعظيمه لربه ألا يجعل خالقه مستهان بالحلف به في كل أمر. نعم. بعض الآباء يكذب على أولاده للأسف. لو بكى الطفل يريد أن يخرج معه يكذب عليه، ما يجوز حتى الكذب عليه، لا يجوز كذب لا على الأطفال، ولا يجوز الكذب على العمال مثلا، ولا يجوز الكذب على الجار، ولا على الصد، ولا أحد، حتى الصغير ما تكذب عليه. لو بكى قال أجيب لك معي وأنا راجع حلاوة ولا شيء ويكذب، ما يجوز. الإمام البخاري ذهب إلى شخص يريد أن يأخذ منه حديثا، فلما رآه رأى الرجل رفع ثوبه للحمار يكذب عليه، كان فيه طعام عشان يأتي، فلما رأى البخاري ما فيه طعام رد حديثه، قال هذا يكذب حتى البهيمة. يقول إن جاء في الحديث إن لكم في المعريض المندوحة على الكذب، ليس التورية من المعريض. الحديث ما يصح، الحديث ما يصح. يقول من حلف من أجل الكرم فما حكم هذا الحلف؟ كيف الكرم يعني؟ إذا كان قصده والله تأتي عندنا والله نضيف كل ليلة، لو ما أتى ضيفك وأنت حالف تكفر كفارة يمين، وممكن تكرم الضيف بدون يمين، تدعوه إذا أتاك الحمد لله، ما أتاك أنت أديت الواجب عليك من كرام الضيف. يقول إذا كان الحالف بالله لا يعرف لله قدرا فهل يصدق، خاصة إذا كان الحلف عادته دائما؟ تصدق. النبي صلى الله عليه وسلم في القسامة في قصة حويصة ومحيصة لما قتل قال يحلف يهود 50، قالوا يا رسول الله إذا يحلفون، قال ليس لكم لذلك، يعني كذابين يحلفون، قال ليس لكم لذلك، فاليمين ليست سهلة. حتى لو كان الشخص النبي عليه الصلاة والسلام قبل أيمان اليهود وهم معروفون بالكذب والتحريف، فليس لنا سوى التسليم والأمر لله. يقول شيخ، يقول رجل احتلم ولم يتبين له ذلك إلا بعد أن أدى بعض الصلوات، ماذا يفعل؟ يغتسل ثم يقضي الصلوات. يقول ما حكم قول إن شاء الله إذا كانت على أمر مستقبل فيجب أن تقال؟ الله يقول ولا تقول شيء فعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. وإذا كانت على أمر ماض فقال الشيخ الإسلام هذا يدل على قلة العقل، مثل شخص وش اسمك؟ أنا إن شاء الله اسمي زيد، تعشيت أمس؟ إن شاء الله تعشينا أمس، هي درجة كثير. وين بيت فلان؟ إن شاء الله وهذا بيت هنا. فتعليق المشيئة على أمر ماض لا، لأن مضى وانتهى، تعليق على أمر مستقبل يجب، وتعليق الدعاء بالمشيئة ما يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام قال ليقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. يقول ما حكم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه لولا أنا لكان في ضحضاح من نار، يعني لولا منزلتي وجاهي عند الله لكان في ذلك الأمر، ليس معناه أنه الذي أخرجه. يقول ما معنى قوله ولا تطع كل حلاف مهين؟ الذي يكذب وهو رجل مهين محتقر لا تصدقه. لذلك من الفطرة أنك تصدق من حلف، فآدم صدق إبليس لما حلف فقال له ما صدقه، كل من الشجرة وما تخرج من الجنة ما صدقه، لكن قال الله وقاسمهما، يعني قسم إبليس إني لكما لمن الناصحين، فأكل منها. أيوه، فمن حلف بالله يصدق حتى لو كان المصير كبير. يقول من حلف له بالله في رضا قيل إن هذا مقيد بعدم وجود قرين تدل على صدقه وكذبه، نحن نصدقه إيمانا بالله، وأما الحقوق فيتقاضى أصحابها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في صحيح البخاري قال ولكن اليمين على المدعى عليه, بخاري ومسلم. وعند البيهقي بين المدعي واليمين على من أنكر في كل أمر. لو شخص ادعى على لو شخص أعطى شخص مليار ثم قال عندك بينك إن أعطيتها مليار, قال لا, فلو حلف ذلك الشخص أنه والله ما أعطاني مليار خلاص ما يحكم عليه أن أعطاه مليار. لليمين, اليمين ما هي سهلة. الله يقول إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. فاليمين عظيمة لأن رب العالمين عظيم. وكم من شخص حلف بالله كاذبا عند التقاضي فعجلت له العقوبة. يقول ما حكم إذا لم أفي بكفارة علي؟ تأثم, يجب أنك تكفر عن يمينك هذه. يقول عندنا حلف ولكن لا أدري ما هذا, بهذا اللفظ يمين لن أذهب, هذه يمين. قال يمين لن أذهب, هذه تعتبر يمين. يقول هل يجوز الكذب للإصلاح بين الناس وفي الحرب؟ أي نعم, الحديث هم المؤمنين. الكذب للإصلاح بين الناس وكذب الزوجة على زوجها وزوجة على زوجته في صحيح مسلم يجوز, لكن كذب الزوجين بعضهما على بعض فيما يخص القضايا الزوجية فقط, فيما يجب المودة لأحدهما. مو مثلا الزوجة تخرج أنت خرجت, قلت لا ما خرجت, لا هذا كذب. أو مثلا تقول قالت فلانة كذا وهي تكذب, تقول ليه تكذبين؟ تقول أنا أقول زوجي ما في بأس. نقول لا, فيما يقوي أواصر المودة. مثل شخص يشتري لزوجته ملابس 50 ريال وقال اشتريتها 200 ريال, هذا ما في بأس من باب تقوية الأواصر بينهما. لما قال كيف هو فيكم, كيف مع رحمه, كيف صدقه, كيف نسبه, ومن يؤمن من معه حر أو كافر, حر أو عبد, ويريد أن يكذب بس عنده الكذب عيب. وهو ذهب من أجل أن يأتي هرقل يقتل محمد ومع ذلك ما كذب, لأن الكذب ليس من جبلة الإنسان. حتى الكافر عيب يكذب, فليس من جبلة الإنسان. الذي يكذب الشيطان, هو اللي كذب على بين آدم. يعني نحن وقعنا في الأرض بسبب شؤم الكذب, وهو كذب إبليس على آدم. قال كل, أنا نصح لك لو أكلت ما تخرج من الجنة, فكذب فأكل آدم. انظر كيف شؤم الكذب, شوف, وتطاولت دهور وقرون بسبب الكذب. نعم, ولا في الأصل نحن في الجنة بس بسبب الكذب خرجنا. فلا يستهين الإنسان بالكذب. لذلك الله يقول ولا يعلم الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين ولا صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فأساس النفاق الكذب. يقول هل يجوز أن يقول الرجل الصاحب إن شاء الله تأتي معنا, هل هذا حلف؟ لا, ما ليس بحلف. يعني يرجو, كان يرجو أن الله يشيء في بأن الله عز وجل يقدر, بأن يسأل الله عز وجل بأن تنفذ مشيئته بأنك تأتي معنا, يرجو رجاء. يقول جاب الحديث المؤمن يسرق ويزني والمؤمن لا يكذب, فهل هذا يدل على أن الكاذب؟ ليس, هذا باب تقبيح الكذب, خاصة الكذب. يقول لو حلف رجل أن الخمر مفيد هل يصدق ويشرب من الخمر؟ لا, هذا أمر محكم, ما لسنا بحاجة لأحد يخبرنا عنه, لا صدق ولا كذب. إذا حلف لنا في أمور الدنيا فقط, والله ما ذهبت وأنا أعلم أنه ذهب. مثلا أب أراد أن يعاقب ابنه أو يعاقب أخاه, هل خرجت؟ والله ما خرجت, ويعلم أنه خارج. يقول أمنت بالله, ما يعاقبه, خلاص حلف بالله. وبعض أهل العلم يحمل هذا الحديث على التقاضي في المحكمة, إذا حلف نقنع بالله، الخصم يقنع خلاص، ما للتسليم. ولو حلف شخص قال والله أخرجهم الإسلام نخرج، لا ما نصدقه، نصدق بس فقط في أمور الدنيا، أمور الدين الله يقول يوم أكملت لكم دينكم، ما نحتاج لحد، لا يحلف لنا ولا شيء. بيّن لنا النبي عليه الصلاة والسلام البيان الكامل كالبيّن الواضح عليه الصلاة والسلام. يقول من حلف ثم يقول إن شاء الله ثم لم يبر بما ما حكمه؟ إذا كان ليس بينهما زمن، كان زمن قصير بس والله تأتي إن شاء الله ما في بس، لك تأتي ثم خشي نكفر قال إن شاء الله، لا تلزم اليمين. يقول هل نصدق الصغار عندما يحلفون وما حكم كثرة الحلف عند الصغار؟ كان السلف ينهون أولادهم على الحلف بل يضربونهم عليه. يقول إذا قلت لأحد بالله عليك هل هذا يمين؟ نعم يمين، حروف القسم ب و ت، لو قال بالله أو والله أو تالله فهي قسم. يقول ما معنى قول مسلم نحويص ومحيصة تبرئكم يهود بخمسين يمين؟ قالوا كيف نرضى يا رسول الله بأيمان اليهود؟ فقرم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. هذا في القسامة، إذا كان وجد في عداوة بين الطرفين وجد قتيل، فإذا أهل المقتول اتهموا رجلا بأنه هو القاتل فيحلفون أهل القتيل بخمسين يمين أن الذي قتل ابننا هو فلان، فإذا حلفوا يقتل، أو يحلفون يهود خمسين يمين أنهم ما قتلوا. فلم يطلبوا أهل حويصة ومحيصة اليمين من اليهود، ففداه النبي عليه الصلاة والسلام حتى ما تذهب يذهب دمه هدرا. يقول هل قولهم الله بإذن الله هل هو من حلف؟ لا ليس حلف لكنه معلق، فما تلزم فيه الكفارة، مثل والله إن شاء الله تأتيني، والله إن شاء الله، هذا لا تلزم فيه الكفارة لأنه معلق بالمشيئة. يقول هل يجوز ضرب الطفل الصغير لتربية وعمره أقل من 15 سنة؟ لم يأتي شيء من العبادة يضرب عليها سوى الصلاة، واضربوهم عليها لعشر، فيضرب الشخص إذا بلغ عشر، أما دون العشر فالطفل لا يضرب أبدا، ما يضرب، وإنما يبين له مثل أين الله، مثل مسألة المسلم قال الجارية أين الله قالت في السماء، يبين له. الطفل لا يضرب بتاتا، حتى في التعليم لو احتاج إلى ضربة كما ذكر العلم يضرب ضرب غير مبرح، والأصل عدم الضرب، الأصل عدم الضرب، الإنسان محترم. نعم. كفر كفر. لا هو يكفر. لا لا لا. ها؟ يكذب الشخص في الأمور اللي في صحيح مسلم الثلاث: الحرب والإصلاح بين الطرفين. إصلاح بين الطرفين مثل أن يأتي شخص، الشخص يقول والله فلان يثني عليك ويحبك ويقول أنا ما عندي مانع أصلح، واللي يبغاه أنا مستعد، وحتى لو ما قال هذا الشيء فيقال على لسانه باب الإصلاح، أو الحرب باب الخدعة والمكيدة للأعداء، أو بين الزوج والزوجة. نعم. تقول كيف نميز بين يمين اللغو واليمين الذي يوجب الكفارة؟ يمين اللغو الذي أولا اليمين اللي توجب الكفارة اليمين المنعقدة، مثل والله ما تذهب لزيد، حلفت ما تذهب لزيد، هذا يمين منعقدة، لكن والله تدخل عندنا ما ليش تعال والله تدخل عندنا، هذا غير منعقدة، لم يقصد بها عقد اليمين، مثل ما قالت عائشة، مثل قول الرجل لا والله بلا والله. يقول هل صحيح أن هند زوجة أبي سفيان أكلت كبد حمزة بعد معركة أحد؟ إيه نعم. يقول هل يجوز تسمية الهادي؟ الهادي اسم من أسماء الله، وإنك لهادي الذين آمنوا بالصراط المستقيم. ووصف الله النبي بأنه هادي، وإنك تهدي إلى صراط المستقيم صراط الله. فيقال هذا رجل هادي يهدي الناس. يقول ما هي شروط التوبة النصوح؟ الإقلاع عن الذنب والندم والعزم أن لا يعود، وإذا كانت في حقوق البشر تؤدى إليهم. يقول إذا كانت علي عدة أيمان ولم أدري ما عدده كيف أكفر عنها؟ تقدر كم يمين حلفت وتخرج وتتوب إلى الله من ذلك الفعل. يقول لا يجوز المرأة أن تقلد الرجل قراءة القرآن والعكس، هل يكون في الترتيل أو في الصوت؟ ما في فرق، ترتيل هو صوت، فلا يجوز المرأة تقلد صوت الرجل، وكذلك الرجل لا يجوز أن يقلد صوت المرأة لا في القرآن ولا غير القرآن. لا الهادي لا، هادي ما في بس، الهادي ما يجوز، الله هو الهادي، عبد الهادي ما في بس، عبد الهادي الله هادي. نعم. الله يقول ليس الله بكاف عبده. يقول هل هذا القول صحيح نثبت الله مثلا صفة الرحمة، لكن نقول لزم من هذا النعم ويكرم ويلطف لأنه رحيم فيلزم من الصفة ما معنى من الكرام وضعه؟ لكن نثبت الرحمة لا نأولها، نثبت. لو سألك شخص هل لله رحمة تقول نعم الله له رحمة، كيف هي؟ نقول الله أعلم كما تليق جلاله وعظمته، ونقول برحمته أنعم الخلق، برحمته أرسل الرسل، برحمته رزق الخلق، برحمته عد الجنة، برحمته لم يعذب برحمته لم يعذب الطائع. اي نعم. يقول كيف يكون انسان دائما مستحضر عظمة الله في قلبه وكثر، وكيف يؤثر التوحيد على جوارح العبد؟ كما تعرفون من اعظم الاشياء التي تقوي العقيدة كتب التوحيد، لأن كتب التوحيد كتب العقيدة جمعت لك ما يعظم الرب سبحانه، فجمعت لك في كتاب واحد. فقراءة كتب العقيدة والشرح فيها والاكثار من ذكر الله هذا مما تعظم في القلب كثيرا، كتب العقيدة والاكثار من ذكر الله، وأعظم ذكر الله القرآن. الإنسان يحرص على الثنتين، الاكثار من كتب العقيدة والاكثار من ذكر الله سبحانه. نعم. والبعد عن المعاصي طبعا. نعم.